بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الخامس القصر. باب الخامس من أبواب معاني الثمانية، حيث قال فيما سبق: منحصر الأبواب في ثماني. ومر الحديث عن أربعة أبواب ووصل إلى الخامس وهو القصر. لما كان القصر يجري في ركني الإسناد وفي متعلقات الفعل، ذكره عقب الأبواب الثلاثة. عقب الأبواب ثلاثة، يعني ما يتعلق بالمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل. وأما الإسناد فلا يكون فيه حصر، إنما يحصر المسند إليه أو المسند أو المفعول مثلا أو الحال، فإما يتعلق به المسند إليه، وإما يتعلق به المسند، وإما يتعلق به أحد متعلقات الفعل. لذلك قال: عقب الأبواب الثلاثة. القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا. القصر لغة الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات في الخيام. وصلاحا عرفوه بأنه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، شيء بشيء مسند أو صفة به بموصوف أو موصوف بصفة، هذا المراد به على جهة التخصيص. تخصيص شيء يعني موصوف أو صفة بشيء يعني بموصوف أو بصفة، فيشمل عينيذ النوعي القصر الحقيقي والإضافي، ثم كل منهما إما قصر صفة على موصوف أو عكسه بطريق مخصوص، يعني من الطرق الآتي بيانها، يعني مما ذكره الناظم من الطرق الأربعة المشهورة، كتخصيص زيد بالقيام: مقائم إلا زيد. تخصيص زيد بالقيام: مقائم إلا زيد، كأنك خصصت، بل خصصت زيدا بكونه قائما، بكونه قائما. هنا تخصيص شيء بشيء، تخصيص زيد بالقيام بطريق مخصوص، وهو ما وإلا، ما وإلا. ويجري القصر أو التخصيص بين الفعل والفاعل: مقام إلا زيد، بين الفعل والفاعل مقام إلا زيد، وبين المبتدأ والخبر: ما زيد إلا قائم، مقائم إلا زيد، وبين الفعل والظرف: بنا مرة، كما سيأتي، وبين الحال وعاملها: راكبا، ما جاء راكبا إلا زيد، ما جاء راكبا إلا زيد، وغير ذلك مما قد يأتي بيانه. قصر عرفنا معناه في اللغة والاصطلاح. قال: نوعان قصر، نوعان قصر مبتدأ، ونوعان خبره. حقيقي هذا بدل مفصل من مجمل، من قوله نوعان، لأن فيه إبهام وإجمال. حقيقي بالرفع على أنه بدل مفصل من مجمل، يعني بدل بعض من كل، أو تجعله خبرا لمبتدأ محذوف. أول النوعين أولهما حقيقي، إذن إما أن يكون بدلا وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. والثاني إضافي. حقيقي نوعان حقيقي، والثاني إضافي، الثاني مبتدأ وإضافي خبره. وذا نوعان، هذه الجملة معترضة، بين بها أن الحقيقي ينقسم إلى نوعين: وذا أي الحقيقي مبتدأ، نوعان خبر المبتدأ. وقوله كذا، والثاني إضافي كذا، أي مثل ذا، مثل ذا، أي الحقيقي بكونه على نوعين، على نوعين. إذن ذكر في هذا البيت أن القصر ينقسم إلى نوعين: حقيقي وإضافي، وأن الحقيقي والإضافي كل منهما نوعان، كل منهما نوعان، وهو نوعان: الأول حقيقي والثاني إضافي. لماذا قسم القصر إلى، لماذا انقسم القصر إلى نوعين حقيقي وإضافي؟ لأن تخصيص الشيء بالشيء الذي هو حقيقة القصر إما أن يكون بحسب الحقيقة ونفس الأمر، إما أن يكون بحسب الحقيقة ونفس الأمر، يعني بنفس في الواقع أنه خص زيد بكذا بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا، لأن الأصل في كون الشيء اختص بشيء ما الذي يفهم ويتبادر إلى الذهن أنه لا يتجاوزه إلى غيره. إن كان كذلك فهو الحقيقي، بمعنى أنه في نفس الأمر وحقيقة الأمر أنه عندما خص بهذا الوصف لا يتجاوز زيدا البتة، حينئذ يكون حقيقيا. إما أن يكون بحسب الحقيقة ونفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو الحقيقي، هذا الأول، أو بحسب الإضافة والنسبة، بمعنى أنه خص زيد بوصف باعتبار وصف آخر لا مطلقا، أو خص زيد بوصف باعتبار عمر لا باعتبار كل الناس وإنما هو باعتبار شيء معين. إذن التخصيص شيء بشيء قد يكون مطلقا من كل وجه، وبما يكون فيه في نفس الأمر، وقد يكون، وهذا الحقيقي، وقد يكون باعتبار شيء آخر، يعني بملاحظة وصف آخر. لقلت ما زيد إلا قائم، يعني باعتبار القعود لا باعتبار كل الصفات، وإنما نظرت القيام مقابل للقعود، فزيد قائم لا قاعد، فخصصه بوصف القيام. هذا المراد بكونه إضافيا أي نسبيا، أو بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر بألا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة وهو الإضافي. وهذا كقولك ما زيد إلا قائم، بمعنى أنه يعني زيد لا يتجاوز القيام إلى قعود، كذلك إذا كان المقابل يظن أن زيدا قائم أو قاعد، قلت ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم، كأنك نفيت جميع الصفات عن زيد وأثبت له القيام. هل هذا صحيح؟ لا، زيد له صفات متعددة، لكن باعتبار كونه قائما أو قاعدا خصصت زيدا بالقيام، هذا المراد به بالإضافة، بمعنى أنه لا يتجاوزه أو لا يتجاوز القيام إلى القعود، لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا، هذا لا وجود له، لأنه ما من شيء موجود إلا وله عدة صفات. فالحقيقي حينئذ ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة، تخصيص فيه بحسب الحقيقة يعني بالفعل، قد خص زيد بكذا واختص به ولا يتجاوزه إلى غيره البتة، حينئذ نقول هذا تخصيص حقيقي، بحيث لا يتجاوز المقصور ما قصر عليه إلى غيره، إلى غيره. إذا لم يكن في البلد إلا عالم واحد، ما زيد أو ما العالم إلا زيد، قصرت هنا زيد على العلم، إذن غيره ليس بعالم، إن كان كذلك فهو قصر حقيقي، وإن كان المراد أنه تمكن في العلم، ما العالم إلا زيد مع وجود غيره من العلماء، وإنما كماله حينئذ صار إضافيا، لأن القصر والتخصيص هنا باعتبار الكمال لا باعتبار وجود العلم، لأن غيره مثله، حينئذ قلت ما العالم إلا زيد وثم عمرو وبكر علماء، ماذا عنيت؟ عنيت الكمال. إذن هنا التخصيص إضافي وليس بنسبي. إذن الحقيقي ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة، بحيث لا يتجاوز المقصور ما قصر عليه لغيره، والإضافي ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر، يعني بملاحظة وصف أو بملاحظة موصوف لا مطلقا من كل وجه، من حيث إثبات الصفة أو النفي عن الموصوف. مثل الحقيقة بقولهم إنما السعادة للمقبولين، إنما السعادة للمقبولين، يعني الذي قبل هو الذي يكون سعيدا، أي أن السعادة مختصة بالمقبولين بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم، وهذا قصر حقيقي، قصر صفة على موصوف. السعادة تختص بمن قبله الله عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين، إذن السعادة منحصرة فيهم. هل توجد السعادة في غيرهم؟ الأصل لا، والسعادة التي يدعيها من يدعيها هذه سعادة موهومة، وإنما هم في أهل الإيمان والعمل الصالح. ومثل الإضافة بقول إنما العالم زيد، جوابا لمن قال زيد عمر كل منهما عالم. وذا نوعان، إذن عرفنا قوله القصر نوعان حقيقي والثاني إضافي، وذا نوعان ثم قال كذا، فكل من الحقيق والإضافة ينقسم إلى قسمين، وقوله ذا وذا أي الحقيقي مشار إليه الحقيقي نوعان، والثاني إضافي كذا، أي أن الإضافي نوعان كما أن الحقيقي نوعان. كذا أي مثله، مثل ذا أي المذكور وهو الحقيقي بكونه على نوعين، الإضافي كذلك. ثم أشار إلى نوعي كل منهما بقوله فقصر صفة على الموصوف. الفاء هذه فاء الفصيحة، لأنه أفصحت عن جواب شرط مقدر. إذا علمت أن القصر حقيقي نوعان وأردت معرفة كل منهما، فقصر يعني فأولهما قصر، صفة على الموصوف، أولهما قصر صفة على الموصوف، وهو أي قصر الصفة على الموصوف وعكسه الذي هو قصر الموصوف على الصفة. عندنا أمران، صفة وموصوف، صفة كالقيام والموصوف كزيد أو عمر، إما أن تقصر الصفة على الموصوف وإما أن تقصر الموصوف على الصفة. ما حقيقة كل منهما؟ فقصر صفة على الموصوف نقول حقيقة هذا النوع ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر. إذا قصرنا الصفة على الموصوف حينئذ قلنا ما زيد إلا عالم، حينئذ قصرنا وصف العلم على زيد، ما العالم إلا زيد، قصرنا صفة العلم على زيد، على زيد. هل هذه الصفة العلم تتعدى زيد في هذا النوع؟ لا، وإنما تختص به ولا تتجاوزه إلى غيره، وهو ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، إلى موصوف آخر. لكن زيد هل له صفات أخرى؟ نعم له صفات أخرى. إذن الحديث عن قصر الصفة بعينها، أما الصفات الأخرى هذا قد يكون موصوفا بصفات أخرى، وإنما يكون التخصيص تخصيص شيء بشيء باعتبار صفة معينة التي ينص عليها، وأما ما عداها يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى. واضح هنا قصر الصفة على الموصوف بأن هذه الصفة لا تتجاوز، يعني لا تتعدى، لا يتصف بها غير المقصور عليه. هل المقصور عليه بهذه الصفة له صفات أخرى؟ نعم يجوز له أن يكون له صفات أخرى، فقصر هذه الصفة لا يلزم منه نفي ما عداها من الصفات. والمراد بالصفة هنا قصر صفة على الموصوف، مراد بها الصفة المعنوية، لأن الصفة قد يراد بها النعت. هل المراد بها النعت؟ جواب لا، لأن النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. هل المراد بالصفة هنا صفة نحوية، نعت النحوي؟ الجواب لا، وإنما المراد به الصفة المعنوية، يعني المعنى القائم بالغير، سواء دل عليه بمشتق أو بغيره، قد يجتمعان وقد يفترقان. إذن المراد بالصفة هنا صفة المعنوية، وعبر هو بالصفة وبعضهم يعبر بالوصف وكلاهما واحد. حينئذ الوصف المعنوي أي المعنى القائم بالغير كالجود والكرم والعلم والحسن ونحو ذلك، نقول هذه أوصاف وهي معان قائمة بالغير هي المرادة هنا، أي المعنى القائم بالغير، أي المعنى القائم بالغير كالجود والكرم ونحوهما، لا النعت النحوي يعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول، هذا يبحث عنه النحاة، قد يجتمع هنا يصدق عليه الصفة المعنوية وقد لا. فبينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، بمعنى أنه يجتمعان في مادة. ها عندنا العموم وخصوص نوعان، عموم وخصوص مطلقة وعموم وخصوص وجهي. المطلق نحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة افتراق الأعم عن الأخص، ومثل قولهم كل قول لفظ، كل قول لفظ من غير عكس، هذا بينهما العموم والخصوص المطلق. فنحتاج إلى مثال في كونه قولا ولفظ، كزيد، هذا قول لفظ، ونحتاج الى مثال يصدق عليه الاعم الذي هو اللفظ ولا يصدق عليه الاخص الذي هو القول وهو ديز مقلوب زيد، لانه لفظ وليس بقول. هنا قال او العموم خصوص الوجه، نحتاج الى ثلاث مواد: ماده الاجتماع، وماده افتراق الاعم عن الاخص، وماده افتراق الاخص عن الاعم. فالعموم والخصوص المطلق نحتاج الى مثالين، مادتين، صورتين. والعموم الخصوص الوجهي نحتاج الى ثلاث مواد، يعني ثلاث صور، ثلاث امثله: ماده الاجتماع يصدق عليه الاعم والاخص، وماده يفترق فيها الاعم عن الاخص، وماده يفترق فيها الاخص عن الاعم. النعت النحوي او الوصف النحوي مع الصفه المعنويه التي يعنيها البيانيون هنا بينهما العموم والخصوص الوجهي، فهذا أعم معنى من النعت النحوي لتصادقهما على العلم في نحو أعجبني هذا العلم، على تأويل العلم، على تأويل العلم بأنه جامد أصل أنه لا يكون نعتا، وتفارقهما في مثل العلم حسن. ها هذا يصدق عليه ماذا؟ وصف معنوي وليس بنعت نحوي. لماذا؟ لكونه خبرا، لكونه هذا حسن، زيد حسن، زيد مبتدا وحسن خبر، هو وصف معنوي لكنه ليس بنعت، وصف معنوي وليس نعتا نحويا. ومررت بهذا الرجل، قالوا هذا نعت نحوي لكن على التأويل لأنه جامد لابد أن يؤول بمشتق الرجولة ونحوها. مررت بهذا الرجل، إذن هذا يعتبر نعتا نحويا ولا يكون وصفا معنويا. وهذا النوع أعني قصر الصفة على الموصوف كثير في لسان العرب، نحو ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، هذا قصر صفة على موصوف. والمراد هنا القصر قصر الكينونة والثبوت والوجود على زيد، وهذا يحتمل أن يكون حقيقيا بأن لا يوجد في الدار إلا زيد، تنظر ليس في الدار، تقول ما في الدار إلا زيد، قصرت الكينونة في الدار على زيد. يكون حقيقيا متى؟ إذا لم يكن معه مشارك. وقد يكون إضافيا إذا قصدت بأن الذي له وجود معتبر هو زيد، ومن عداه وجوده وعدمه سواء، تقول ما في الدار إلا زيد. واضح هذا؟ فيحتمل هذا المثال لأن يكون حقيقيا أو يكون إضافيا. أعني قصر الصفة على الموصوف كثير، هذا نحو ما في الدار إلا زيد، بما يقصد به المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور حتى كأنه كالعدم، ويحتمل أنه مراد به الحقيقي إذا لم يوجد معه أحد البتة. فقصر صفة على الموصوف، عرفنا المراد قصر الصفة على الموصوف ألا تتجاوز هذه الصفة موصوفها، يعني تختص به، ولا يمنع أن يكون للموصوف صفات أخرى غير الذي ثبت له. وعكسه أي قصر الموصوف على الصفة، عكسه أي خلاف العكس المراد به هنا العكس اللغوي ليس العكس الاصطلاحي الذي تحدث عنه المناطقة، والعكس لازم. وعكسه أي عكس قصر الصفة على الموصوف هو قصر الموصوف على الصفة، عكسه أي عكس المذكور الأول وهو قصر الصفة على الموصوف، هذا هو عين الأول، خلافه الذي يقابله قصر الموصوف على الصفة، وهو حقيقته ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى. الموصوف ليس له صفة إلا هذه الصفة، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر عكس السابق. هنا ألا يتجاوز الموصوف، يعني المقصور عليه ألا يتجاوز تلك الصفة، لكن هذه الصفة يجوز أن تكون لموصوف آخر من نوعه المعروف، وهي الأربعة الأقسام الآتي، يعني عند البيانيين من نوعه المعروف، معروف عند من؟ عند أهل المعاني، الصادق بفرديه، أعني الحقيقي والإضافي، فالأول من الحقيقي. إذن علمنا الآن أن عندنا قصر صفة على موصوف، هذا نوع، وعندنا قصر موصوف على صفة، وكل منهما إما حقيقي وإما إضافي. فعندنا قصر موصوف على صفة حقيقي، وقصر موصوف على صفة إضافي، وقصر صفة على موصوف حقيقي، وقصر صفة على موصوف إضافي. حينئذ القسمة رباعية. ولذلك قال بعض الشراح: وعكسه من نوعه المعروف، وهي الأربعة الأقسام، أربعة الأنواع. فالأول من الحقيقي، وهو قصر الصفة على الموصوف كما مر في المثال السابق: ما في الدار إلا زيد، قصرنا صفة الكينون على زيد. والثاني من الحقيقي، وهو قصر الموصوف على الصفة، نحو ما زيد إلا كاتب، قصر الموصوف على الصفة نحو ماذا؟ ما زيد إلا كاتب. إذا أردنا بأنه لم يتصف إلا بوصف الكتابة، هذا كمثال فقط، وإلا ليس بالصحيح. يعني زيد ليس له أي صفة أخرى، فقط كاتب، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا إلى آخره، فنفيت عنه جميع الصفات، ولم يكن له إلا صفة واحد، وهذه الصفة كما أنها مقصورة عليه لا يمنع أن تكون لموصوف آخر، عمرو وخالد إلى آخره. قصر الموصوف على الصفة نحو ما زيد إلا كاتب، إذا أريد أنه لا يتصف بغير الكتابة، إذا أريد أنه لا يتصف بغير الكتابة، يعني القصر الحقيقي، أي لا صفة له غيرها، لا صفة لزيد غير الكتابة. إذا أريد بأنه من قصر الموصوف على الصفة، قصرت زيد من الناس على وصف واحد وهو الكتابة، ولا يتعداه البتة، يعني لا يوصف بأي وصف آخر غير الكتابة، وأما الكتابة فهي موصوفة، فهي صفة لزيد ولغيره، وهو عزيز لا يكاد يوجد، هذا غير موجود، غير موجود، وهو عزيز لا يكاد يوجد، وهكذا قال السيوطي في عقود الجمال: لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية. ويمكن وجه آخر هو أحسن، أن يقال: ما من موجود يتصور وجوده إلا هو متصف بصفات متعددة، ليس له صفة واحدة، يعني كونه موجود هذه صفة، كونه إنسان هذه صفة أخرى، فكيف يقصر على صفة واحدة؟ واضح هذا؟ يعني كونه موجودا هذه صفة، كونه إنسان هذه صفة أخرى، يكفي هذا، يكفي في كونه يتصف بغير صفة الوجود مثلا. فأقسام القصر أربعة، لأن القصر حقيقي وغير حقيقي والإضافي كما مر، وكل واحد منهما ضربان: قصر موصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف. والأول من الحقيقي كقولك فيما مر: ما زيد إلا كاتب، إذا أردت ألا يتصف بصفة غير الكتاب، يعني لا صفة له غيرها، وهذا لا يكاد يوجد في الكلام، لأنه ما من متصور إلا وتكون له صفات تتعذر الإحاطة بها أو تعسر. والثاني منه، يعني قصر الصفة على الموصوف من حقيقي: ما في الدار إلا زيد، ومر معنا، والفرق بينهما ظاهر، فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة، ما زيد إلا كاتب، قصر الموصوف على الصفة، قلنا هذا نادر، لكن هل يمكن أن يشاركه غيره؟ نعم. والثاني الذي ما في الدار إلا زيد يمتنع مشاركة غيره له. إذا قلت ما في الدار إلا زيد، يعني لا يوصف بالوجود في الدار إلا واحد فقط وهو زيد، هذا يمتنع أن يشاركه غيره. لماذا؟ لأنه من قصر الصفة على الموصوف، وأما قصر الموصوف على الصفة فهذا لا يمتنع الشركة. ما زيد إلا كاتب، إذن غير زيد كاتب كذلك يوصف بالكتابة. ومثال الأول من الإضافة: قصر الموصوف على الصفة، ما زيد إلا كاتب لمن اعتقد اتصافه بالكتابة والشعر، يعني ما زيد إلا كاتب يحتمل أن يراد به ماذا؟ الحقيقي. قلنا هذا ممتنع، لكن له وجه آخر، يعني اللفظ جائز لكن باعتبار آخر، وهو أنه يكون في مقابلة ماذا؟ في مقابلة من اعتقد أنه كاتب، يعني كصحفي مثلا وشاعر، حينئذ تقول ما زيد إلا كاتب، يعني لا شاعر، حينئذ ما زيد إلا كاتب لمن اعتقد اتصافه بالكتابة والشعر، فجاز التركيب. أما كونه من قصر الموصوف على الصفة أو حقيقي لا، وإنما يكون من الإضافة. ومثال الثاني منه يعني قصر الصفة على الموصوف مكاتب إلا زيد، إلا زيد. انتبه أن المقصور عليه هو الذي يكون بعد إلا، هو الذي يكون بعد إلا، هذا في ما إلا. وأما في إنما فهو الذي يكون متأخرا، إنما الله إله، حصرت الله عز وجل قصرته على الألوهية، إله واحد. ما زيد إلا عالم، المقصور عليه عالم. ما عالم إلا زيد، المقصور عليه زيد. واضح هذا؟ إذن ما بعد إلا هو المقصور عليه. وأما في إنما فإنما يكون المتأخر، إنما زيد عالم، المقصور فيه عالم. إنما العالم زيد، المقصور فيه زيد. واضحة؟ انتبه. إذن مثال الثاني منه أي قصر الصفة على الموصوف ما كاتب إلا زيد. انظر عكس الأول، الأول قلنا ما زيد إلا كاتب، هنا قصر الصفة على الموصوف ما كاتب إلا زيد، إلا زيد، زيد هو الموصوف وقصرت عليه صفة الكتابة. هذا لمن اعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة، لمن اعتقد أن زيد زيدا من الناس وعمرا اشتركا في الكتابة، وعمر ليس بكاتب، حينئذ تقول ما كاتب إلا زيد، جعلت زيدا الموصوف مقصورا، مقصور عليه وصف الكتابة. هذا من في مقابلة من اعتقد الاشتراك بين زيد وعمر، ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة، ويسمى هذا قصر إفراد، قصر إفراد. قصر الإضافي ثلاثة أنواع، قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين، وهذه الثلاثة إنما هي متعلقة بالإضافة دون الحقيقي، دون الحقيقي. إذا كان في مقابلة من اعتقد الشركة يكون إفرادا، يعني من اسمه القلب فيه قلب والتعيين فيه تعيين والإفراد فيه إفراد. إذا اعتقد الشركة بين زيد وعمر في الكتابة واحد منهما ليس كذلك، ما كاتب إلا زيد، هذا يسمى قصر إفراد. ويسمى هذا قصر إفراد وهو تخصيص أمر بأمر دون آخر جوابا لمن اعتقد اشتراكهما فيه، وهذا هو القسم الأول من الإضافة. الثاني قصر القلب، قصر القلب وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر اعتقد السامع فيه العكس، قلب يعني تقلب عليه، هو اعتقد أن العالم زيد وهو ليس بزيد إنما هو عمرو، حينئذ تقلب عليه الاعتقاد. مثاله في قصر الموصوف ما زيد إلا عالم لمن اعتقد أنه جاهل، أنه جاهل يعني هو المتعلق واحد لكن الصفة تختلف، إذا اعتقد أن زيدا عالما، أن زيدا جاهل، حينئذ تقلب عليه قل ما زيد إلا عالم، إلا عالم، هذا قصر الموصوف على الصفة لمن اعتقد أنه جاهل. ومثاله في قصر الصفة على الموصوف ما العالم إلا زيد، إلا زيد لمن اعتقد أن العالم عمر، العالم عمر. إذن قد يكون في القلب قصر صفة على الموصوف لمن ادعى بأن زيدا جاهل فتقلب عليه، أو ادعى أن العالم عمر وليس بزيد فتقلب عليه، تقلبه عليه. والثالث قصر التعيين وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر أشكل على السامع تعيين أحدهم، يعني جوز الأمرين، قال زيد شاعر أو كاتب يحتمل هذا وذاك، تأتي تعين له ما زيد إلا شاعر أو إلا قائم. مثاله في قصر الموصوف ما زيد إلا قائم لمن تردد في قيامه وقعوده، زيد قائم أم لا، تردد لم يعين له، فتأتي بالقصر من أجل التعيين، هو جوز الأمرين وتصور الطرفين، حينئذ تأتي بقولك ما زيد إلا قائم من أجل الجواب عنه. ومثاله في قصر الصفة ما قائم إلا زيد لمن تردد في أن القائم زيد أو عمرو، ما قائم إلا زيد. فهذه الأقسام الثلاثة الإفراد والقلب والتعيين إنما هي خاصة بالإضافة دون الحقيقي. فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف، طرقه النفي والاستثناءهما والعطف والتقديم ثم إنما. فيما مر تخصيص شيء بشيء بطريق، ما هو هذا الطريق؟ يعني إذا أردنا التخصيص كيف نأتي به؟ بأي كلام، بأي تركيب؟ الجواب لا. العرب لها طرق أربع مشهورة في القصر، تخصيص شيء بشيء، قصر صفة على موصوف أو العكس، وهذه مشهورات، وغيرها زيد عليها لكنها ليست مشهورة. فطرقه طرقه يعني طرق القصر، جمع طريق يعني السبيل الذي يكون إلى القصر. كيف يكون؟ أربعة على ما ذكره الناظم: النفي والاستثناء. طريق واحد هذا، ليس النفي طريقا والاستثناء طريقا، لا، إنما اجتماعهما معا هما طريق واحد، ولذلك قال هما يعني معا طريق واحد. فقوله هما هذا دفع لوهم قد يتوهم فيه الطالب بأن النفي طريق والطريق الثاني الاستثناء، فدفع هذا الوهم، قال لا، طرقه النفي والاستثناء هما معا طريق واحد، كما مر معنا في الأمثلة السابقة: ما قائم إلا زيد، ما نافية وإلا استثنائية، إلا استثنائية، هما طريق واحد. والمراد بالنفي هنا أحد أدواته، سواء كان حرفا أو كان اسما أو كان فعلا أو كان فعلا. ليس زيد إلا قائما، نفي هنا ليس فعل، غير زيد إلا قائم، هذا الاسم. والاستثناء المراد به إلا على جهة الخصوص. مثاله في قصر الموصوف على الصفة إفرادا: ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، هنا قصر الموصوف على الصفة، ولذلك جاءت الصفة بعد إلا. وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول، إلا رسول، وقلبا: ما زيد إلا قائم. وفي قصر الصفة على الموصوف إفرادا: ما شاعر إلا زيد، ما شاعر إلا زيد، وقلبا: ما العالم إلا زيد، لمن اعتقد أن العالم عمرو. يقال فيها ما قيل فيما سبق، لا نقل مع كل مثال، والكل يصلح مثالا للتعيين والتفاوت، إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب. يعني إذا قلت ما زيد لقائم، هذا يحتمل أنه إفراد أو قلب، والذي يعين هو ما يكون في اعتقاد المخاطب، والذي يظهر اعتقاد المخاطب هو غيب ما يكون من القرائن والأحوال. هل المخاطب ينكر؟ هل المخاطب ادعى شيئا فتقلبه عليه؟ هل شك في أمرين وعينت؟ هذا كله باعتبار المخاطب. وتحقيق القصر في قصر الموصوف على الصفة هنا في ما وإلا، كيف جاء القصر؟ كيف جاء التخصيص؟ ما وجهه؟ قالوا أنه إذا قيل مثلا: ما زيد، قبل أن تقول إلا قائم، قلت ما زيد، توجه النفي هنا إلى أي شيء؟ عندنا أمران: إما ذات زيد، وإما صفة زيد. الذوات لا تنفى، الذوات لا تنفى، وإنما الذي ينفى أوصاف الذوات، ولذلك حرمت عليك أمهاتكم، يعني نكاح، لأنه لا يتعلق التحريم بالذوات. فما زيد، هنا احتمالان: أن الذي ينفى الذوات، قلنا هذا ممتنع، بقي ماذا؟ بقي الصفة. من الصفات ما هو متفق عليه ولا يتعرض له، كطوله مثلا أو قصره أو نحو ذلك، ومنه ما قد يختلف فيه النظر كالشاعرية والكتابة، حينئذ يتعين الثاني دون الأول. فإذا قلت ما زيد، توجه النفي إلى صفته لا إلى ذاته. لماذا؟ لأن نفس الذوات يمتنع نفيها، وإنما ينفى صفاتها، لأن الذي يمتنع نفي يعني لا يوجد، ألا يوجد. ولذلك نقول مثلا إذا قيل لا زيد في الدار ولا عمرو، يعني وجود زيد، وليس المراد ليس بزيد، إنما وجود زيد. وحينئذ لا نزاع في طوله وقصره ونحوهما من الصفات، لأنه متفق عليه، أمر ثابت تراه طويلا، والعصر في الناس يتفقون على أن الطويل طويل وعلى أن القصير قصير، لا يختلفون، قد يقع اختلاف باعتبار الناظر. وإنما النزاع في كونه شاعرا أو كاتبا، حينئذ تناولهما النفي. ما زيد المقصود به الكتابة أو الشاعرية، ثم إذا قال إلا شاعر جاء التخصيص والقصر، حينئذ قوله إلا شاعر إذا كان المقابل بقصره هنا الموصوف على الصفة في كون عمرو مثلا شاعر وهو ليس بشاعر، وإنما أردت قصر الموصوف على هذا الوصف، فإذا قلت ما زيد شاعر أو كاتب حينئذ قلت إلا شاعر، حصل التخصيص بكون زيدا شاعرا لا غير، كما في الآية السابقة ومحمد لله إلا رسول. إذن النزاع في كونه شاعرا أو كاتبا تناولهما النفي، فإذا قيل إلا شاعر جاء القصر، جاء القصر. إذن الصفة التي جاءت بعد إلا مع مقابلها هي التي دخل عليها النفي، يعني النفي ما زيد لم يدخل على الذات لما عرفنا، لم يدخل على الصفات المتفق عليها، وإنما دخل على الصفات المتنازع فيها، فلما جاءت إلا بالتنصيص على إحدى الصفات حصل القصر وجاء القصر. هذا في قصر الموصوف على الصفة. وفي قصر الصفة على الموصوف أنه متى قيل مشاعر، مشاعر، فأدخل النفي على الوصف المسلم ثبوته، يعني متفق على أن هذا الوصف مسلم، لكن محله زيد أو عمرو هو الذي وقع فيه النزاع، هو الذي وقع فيه النزاع. فأدخل النفي على الوصف المسلم ثبوته، أعني الشعر، لغير من الكلام فيهما كزيد وعمر مثلا، توجه النفي إليهما. إذا كان الحديث أو المقام يقتضي أن يكون بين ذاتين والمراد بهما زيد أو عمرو، حينئذ ما شاعر توجه النفي إلى وصف زيد بالشاعرية أو وصف عمر بالشاعرية. فإذا قلت إلا زيد حينئذ أخرجت عمرا فقصرت الحكم على زيد، فإذا قيل إلا زيد جاء القصر. طرقه النفي والاستثناء هما طريق واحد لاثنين، هذا هو الطريق الأول وهو أقواها، أقواها في القصر هو هذا النوع، ولذلك جاء لا إله إلا الله، جاءت على أعلى درجات القصر، لا معبود بحق إلا الله، وكل ما يأتي معدها في القرآن فإنما يكون مرتبة ثانية، إنما إلهكم إله واحد، هو حاصل القصر لكنه ليس في القوة كلا إله إلا الله. والعطف هذا النوع الثاني، أي ومن طرق القصر العطف بلا أو بل، هذا المراد به هنا بل لا، فكقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا زيد شاعر لا كاتب، زيد شاعر لا كاتب، هنا قصر الموصوف على الصفة، وقلبا إفرادا، وقلبا زيد قائم لا قاعد لمن يعتقد العكس، فإن لا العاطفة نفت في الأول الكتاب عن زيد وقد أثبتت له الشعر أولا، فحصلت قصر زيد أي حبسه على الشعر وعدم مجاوزته للكتابة، زيد شاعر لا كاتب، زيد شاعر لا كاتب، لا أثبتت ونفت، أثبتت ماذا؟ الشاعرية لزيد ونفت عنه وصف الكتابة. وفي الثاني زيد قائم لا قاعد، نفت لا القعود عنه، زيد قائم لا قاعد نفت عنه القعود، وقد أثبتت له القيام أولا قبل النفي، فحصلت قصره على القيام وقلبت اعتقاد المخاطب كونه قاعدا. ومثل لا بل، فقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا ما زيد قائما بل قاعد، هي حصر، وقلبا ما عمرو شاعرا بل زيد، وتقول في قصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا في العطف بلا زيد شاعر لا لا عمرو، لمن اعتقد أن عمرا شاعر لا زيد فيكون قصر إفراد، أو اعتقد أن عمرا شاعر لا زيد فيكون قصر قلب، يعني باعتبار المخاطب، إن كان مراد به قلب حينئذ صار قصر قلب، إن كان فيه تشريك حينئذ صار قصر إفراد. وتقول في قصر الصفة على الموصوف إفرادا في العطف ببل ليس عمرا شاعرا بل حامد، ليس عمرا شاعرا بل حامد، هنا نفيت ما قصرت الصفة على الموصوف، وقلبا ما زيد قائما بل قاعد. إذن العطف بلا أو ببل في النوعين، قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة، يعتبر طريقا من طرق القصر وتبيين المسائل كما مضى. والتقديم أي من طرق القصر تقديم ما حقه التأخير، هذا مر معنا، إياك نعبد، هذا فيه تقديم المعمول على عامله، وهو أسلوب من أساليب القصر والحصر. تقديم ما حقه التأخير كتقديم المعمول على العامل فإنه يفيد الحصر، نحو بنا مر زيد، مر زيد بنا، بنا لا بغيرنا، لا لا بغيرنا، في قصر الصفة على الموصوف. وتميمي أنا يعني لا قيس، تميمي أنا هنا قدم الخبر على المبتدا، تميمي هذا خبر مقدم، وأنا مبتدا مؤخر في قصر الموصوف على الصفة، أي لا قيسي، ليس من قيس. إما قصر تعيين، وذلك إذا قلته لمخاطب يدعي أنك من قيس تردد، أو من تميم من غير ترجيح. وإما قصر قلب، إذا قلته لمخاطب يدعي أنك من قيس تميمي أنا. ولا يصلح مثالا لقصر الإفراد لتنافي الوصفين، لتنافي يعني لا يعتقد أنك تميمي وقيس في وقت واحد، تحتاج إلى التعيين، هذا لا يتأتى. ومثاله قول شاعر أنا لمن اعتقدك شاعرا أو كاتبا، واضح هذا. والتقديم يعني لما حقه التأخير. والمثال الأشهر إياك نعبد وعلى الله فتوكلوا، فتوكلوا على الله، سواء كان المقدم مفعولا به أو جارا ومجرورا أو غيره، كما مر بالأمس زيدا ضربت يعني لا غيره، زيدا ضربت لا غيره. ثم لترتيب الذكر إنما، إنما يعني ومن طرق القصر إنما بكسر الهمزة، أثبته الجمهور ونفاه كثير، نفاه كثير يعني فيه خلاف. إنما، إنما أثبتها الزمخشري. ومثال قصر الصفة على الموصوف إفرادا بإنما قوله تعالى إنما الله إله واحد، عرفنا أن المقصور يأتي متأخرا. وقلبا إنما زيد قائم، وقصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا إنما قائم زيد، قصر الصفة على الموصوف. هذه الطرق الأربعة هي المشهورات عند البيانيين، يعني الحصر والقصر إنما يكون بالنفي والاستثناء والعطف والتقديم لما حقه التأخير وإنما وإنما. فهذه الطرق الأربعة، منها بعدما عرفناها ما يدل على القصر بالوضع، ومنها ما يدل على القصر بفحوى الكلام يعني بالمفهوم مع دلالة العقل، مع دلالة العقل. ولذلك قال الناظم دلالة التقديم بالفحوى يعني بمفهوم الكلام ليس بالنص، وما عداه بالوضع يعني بوضع العرب لهذا المعنى، هذا التركيب، هذا التركيب. فوضعت العرب ما وإلا منطوقا بهما لإفادة القصر، وإنما منطوق بها لإفادة القصر، و لا وبل لإفادة القصر بأنواعه. بقي ماذا؟ التقديم. تقديم هذا العرب لم تقدم وتؤخر في الأصل، وإنما وضعت الترتيب العام الذي يسمى الوضع النوعي، ثم إذا قدم وأخر المتكلم فحينئذ يكون شيئا من عند نفسه أراد به معنى تعلق في ذهنه، وهو الحصر والقصر. إذن الذي يفهم من دلالة التقديم من حيث كونه قصرا إنما هو بالعقل يعني فحوى الكلام، والذي يفهم من دلالة القصر ببقية الأنواع الثلاث حينئذ نقول هذا بالوضع. والمسألة طويلة عريضة في كتب البيانيين وأصوليين. قال الناظم دلالة التقديم بالفحوى، دلالة التقديم يعني تقديم ما حقه التأخير على القصر بالفحوى يعني مفهوم الكلام، ولا شك أن عندنا منطوق وعندنا مفهوم، هما متقابلان. وما عداه أي والذي عداه أي عدا التقديم، نعم عدا التقديم، الوضع شراب الوضع خبر ماذا؟ ما الذي عدا تقديم فحوى؟ هي ها الوضع مبتدا، نعم خبر ما، نعم خبر ما، ما والذي عداه، والذي عدا التقديم او التقديم يجوز الوجهان، عداه الوضع والذي عداه يعني والذي تجاوز التقديم، وهو الثلاثة الأخرى النفي والاستثناء والعطف، وإنما بالوضع لا ليس، نعم متعلق محذوف، والذي عداه كائن بالوضع، أنا قلت الوضع بالوضع كائن بالوضع هو خبر لكنه متعلق بمحذوف. إذن وما أي والذي هذا مبتدأ، عداه أي عدا التقديم، وهو ثلاثة النفي وإلا والعطف بلا وبل وإنما، بالوضع أي كائن وثابت بالوضع يعني وضع اللغة الذي يسمى الوضع اللغوي، وجزم العقل كذلك، لأن العقل يستعمل فيه في الاستنباط فقط، يكون عاصر موضوعا بالوضع اللغوي ثم العقل له مجال في الفهم كذلك، وعرفت بالنقل لا بالعقل بل استنباطه من نقل، هكذا يقول سطر الكوكب، وعرفت عن اللغة وعرفت بالنقل لا بالعقل بل استنباطه، العقل يستنبط فقط، يستنبط من اللغة. فدلالة التقديم على القصر ليست بطريق الوضع، لأنه لم يوضع لمعنى حتى يستدل العقل على إفادته القصر، التقديم أمر معنوي كونك قدمت وأخرت نقول هذا شيء معنوي، وإنما بفحوى ومفهوم الكلام، بمعنى أنه إذا تأمل ذو الذوق السليم فيه فهم القصر، وإن لم يعرف الصلاح البلغاء في ذلك، وأما البواقي فإنها تفيده بالوضع، لأن الواضع وضع اللغة على الخلاف فيه وضعها لمعان تفيد القصر، فالانتقال فيها إليه وضع لا يحتاج إلى تتبع تراكيب البلغاء. حينئذ نقول مفهوم القصر من التقديم مدرك بالعقل يعني فحوى الكلام، والقصر من بقية ثلاثة مدرك به بالوضع يعني العرب وضعت هذه الألفاظ للدلالة على القصر، وأما التقديم فلم تضعه العرب ابتداء وإنما فهمه الناظر أو السامع من فحوى الكلام. ثم قال وأيضا مثل ما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وفعل، بين فعل وفاعل، هنا انتهى البيت. وأيضا مثل ما القصر بين خبر ومبتدا يعني مثل ما يكون القصر بين خبر ومبتدا، وهذا عرجنا عليه في أول البحث، يعني يكون القصر بين مبتدا وخبر وهذا واضح. قال كذلك يكون بين فعل وفاعل، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذا حصل القصر بين ماذا هنا؟ الفعل والفاعل، ما زيد إلا قائم بين مبتدا وخبر، هذا مراده به بالبيت. وأيضا مصدر آضى إذا رجع منصوب على المفعولية المطلقة دائما والعامل فيه محذوف وجوبا، مثل ما، مثل الذي يكون القصر بين خبر ومبتدا كما تقدم الأمثلة السابقة، يكون بين فعل وفاعل نحو مقام إلا زيد وغيرها كالفاعل والمفعول، نحو ما ضرب عمرا إلا زيد، ما ضرب عمرا إلا زيد، والمفعولين كذلك، ما أعطيت زيدا إلا درهما، ما أعطيت زيدا إلا درهم، يعني لم أعطيه شيئا من الأشياء إلا درهما، وغير ذلك من المتعلقات، غير ذلك من المتعلقات. إذن القصر يكون في الجملة الإسمية بين المبتدا والخبر، يكون في الجملة الفعلية، يكون بين ركني الإسناد المبتدا والخبر فعل وفاعل، ويكون بين متعلقات كذلك كالحال وبنا مرة، هذا بنا جر مجرور. ثم قال وما بدا منه فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل، خلكم معي، وما بدا منه يعني والذي ظهر، بدا بمعنى ظهر، منه أي من القصر، فمعلوم أي جار على مقتضى الظاهر، على مقتضى الظاهر. والمراد تبين هذه المسألة أن أصل النفي والاستثناء أن يكون لمخاطب يجهل ما استعمل له. إذا استعملت القصر بما وإلا الأصل أن يكون المخاطب يجهل، الأصل أن يكون المخاطب يجهل ما استعمل فيه ما وإلا، وهو إثبات الحكم المذكور إن كان قصر إفراد أو نفيه إن كان قصر قلب وينكره. إذن المراد هنا أن المخاطب إنما يخاطب بشيء يجهله، شيء يجهله. إذن هذا الأصل، بخلاف إنما، فإن أصله أن يكون الحكم مما يعلمه المخاطب. إذن إذا قصرت شيئا بما وإلا فالمخاطب الأصل فيه أنه يجهله، وإذا قصرت بإنما فالأصل أنه يعلمه. إن فعلت هذا على هذا النمط فهو على وفق الظاهر، وقد يعكس، يعني يستعمل ما وإلا في المعلوم ويستعمل إنما في المجهول. واضح؟ إذن الثاني أن نقول خرج عن مقتضى الظاهر، ولذلك قال وما بدا أي ظهر منه أي من القصر فمعلوم أي جار على مقتضى الظاهر فيما ذكرناه سابقا، أن أصل النفي والاستثناء لكل مخاطب يجهل ما استعمل له، والذي استعمل له ما هو إثبات الحكم المذكور ونفيه على جهة القصر، قصر إفراد أو غيره. بخلاف إنما فإن أصله أن يكون الحكم مما يعلمه المخاطب ولا ينكره. مثال الأول قال وما من إله إلا الله، وقد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب، ولذلك قال وقد ينزل، قد للتحقيق، قد ينزل، ما هو وقد ينزل المعلوم؟ أحسنت، المعلوم. وقد ينزل نائب الفاعل يعود إلى المعلوم، ينزل منزلة المجهول. إذن ينزل منزلة المجهول، ما الذي ينزل منزلة المجهول؟ أو المعلوم. إذن الضمير نائب الفاعل يعود إلى ما، وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول. يجوز فيه وجهان، هذا مما ينكر عليه، دائما تقول ينزل منزلة، والشائع عند أهل العلم ينزل منزلة، هو الذي استخدمه هنا، نقول يجوز الوجهان، نزل منزلة، هذا واضح أنه بالتخفيف، وينزل يجوز فيه الوجهان في المقابل، منزلة ومنزلة، يجوز فيه التشديد ويجوز فيه التخفيف. وقد ينزل منزلة المجهول لاعتبار مناسب، يعني لاعتبار المقام، اعتبار المقام، فيستعمل له القصر بما وإلا إفرادا وقلبا. مثال الإفراد وما محمد إلا رسول، هذه الآية خوطب بها الصحابة، والأصل في الاستعمال ما وإلا أن يكون المخاطب يجهل ما دل عليه أو دلت عليه الجملة. وهل الصحابة يجهلون أن محمد الرسول؟ يجهلون؟ لا. إذن هنا نزل المخاطب منزلة من يجهل ما دلت عليه الجملة. واضح هذا؟ الأصل في استعمال ما وإلا أن يكون المخاطب يجهل ما دلت عليه الجملة، وهنا هذا الأصل. لما كان الخطاب للصحابة يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، إذن لماذا جاء بما وإلا؟ لابد من فائدة أخرى. المراد هنا الشاهد أنه استعمل هذا التركيب في من يعلم، ونزل منزلة الجاهل، منزلة الجاهل أي هو مقصور على الرسالة. هذا كلام السوطي في شرح عقود الجمان. فيستعمل له القصر، نعم، وما محمد إلا رسول أي هو مقصور على الرسالة لا يتعداها. إلى أي وصف؟ إلى التبري من الهلاك. فإنه خطاب للصحابة وهم عالمون بأنه غير جامع للرسالة والتبرئ من الهلاك، لكنهم لما استعظموا مماته نزل منزلة إنكارهم إياه فاستعمل له النفي وإلا. يعني صحابة ماذا؟ كان يظن بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتريه الموت، ولما نزلت الآية وما محمد إلا رسول، إذن هو مقصور على الرسالة ولا يكون مقصورا على عدم الهلاك، يعني بمعنى أن عدم الهلاك ليس وصفا مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يموت، بل هو بشر كسائر البشر فيلحقه الموت، وإنما هو مقصور على الرسالة والرسالة لا ينافيها الموت. إذا نزل الصحابة لكون بعضهم قد أنكر أو كاد أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم مات، نزل منزلة أنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مختص به بالرسالة. إذا قوله هو مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الهلاك، يعني لا يتبر لكون رسولا، لا يتبر من الهلاك الذي هو الموت، فإنه خطاب للصحابة وهم عالمون بأنه غير جامع للرسالة والتبرئ من الهلاك، لكنهم لما استعظموا موته نزل منزلة إنكارهم إياه واستعمل له النفي وإن لم. مثال القلب يحتاج إلى تأمل، قوله تعالى إن أنتم إلا بشر مثلنا، الأول قصر إفراد، يعني قصر على الرسالة دون التبرئ من الموت، دون التبرئ من الموت، هنا قصر قلب، إن أنتم إلا بشر مثلنا. فالمخاطبون من؟ الرسل. المخاطبون بهذا الخطاب الرسل، والمخاطبون هم الكفار، ما أنتم إلا بشر مثلنا. فالمخاطبون وهم الرسل لم يكونوا جاهلين بأنه بشر، كذلك لأن الخطاب هنا إن هذه إن شنوعها نافية بدليل إلا في جوابها، إن أنتم إلا بشر، الأصل في ما وإلا إن وإلا أن يكون المخاطب يجهل، إذن الرسل على هذا يجهلون أنهم بشر، ليس المراد ذلك، ليس المراد ذلك، لأن الرسل لم يكونوا جاهلين بأنهم بشر ولا منكرين، لكنهم نزلوا منزلة المنكرين لاعتقاد القائلين، لهم اعتقاد وهم الكفار أن الرسول لا يكون بشرا، كذلك الرسول لا يكون بشرا، مع إصرار المخاطبين وهم الرسل على ادعاء الرسالة، هم أرادوا أن ينفوا الرسالة بماذا؟ بكونهم بشرا، والرسالة لا تجامع البشرية عندهم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، إذا كنتم أنتم بشر حينئذ لا يكون رسولا إلا من كان ملك، وأنتم لستم ملائكة إذن أنتم لستم برسل، هذه النتيجة على ادعاء الرسالة. فنزلهم القائلون منزلة المنكرين للبشرية لما اعتقدوه من التنافي بين البشرية والرسالة، ثم تنافي بعقولهم بين البشرية والرسالة، فقلبوا الحكم فقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي مقصورون على البشرية، ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها. وأما إنما فالأصل فيها أن تستعمل فيما لا ينكره المخاطب لأن يكون معلوما، لقولك إنما زيد أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به ترقيقا عليه، إنما زيد أخوك ويعلم هذا، أو ذا يبدل، ما هو ذا مشار إليه؟ أو ذا المجهول، أحسنت، يبدل بماذا؟ بالمعلوم. وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم كما قال الناظم هنا، أو ذا يبدل، أي قد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره، فيستعمل حينئذ له إنما، إنما في الأصل المعلوم، في الأصل للمعلوم، لكن قد نستعملها لماذا؟ للمجهول، كقوله إنما نحن مصلحون، قوله تعالى المنافقين إنما نحن مصلحون، ادعوا أن ذلك أمر الظاهر معلوم، لأن الحصر بإنما يكون لشيء معلوم، فإذا قالوا إنما نحن مصلحون إذن الصلاح ثابت أمر ظاهر لا يحتاج إلى تنصيص، فهم ادعوا أنهم مصلحون، فهو أمر ظاهر من شأنه ألا يجهله المخاطب ولا ينكره، ولذلك جاء رده، يعني لما استعملوا هذا التركيب والأصل فيه أنه للمعلوم حينئذ جاء الرد قوي جدا من الرب جل وعلا، جاء رده مؤكدا بإن والجملة الإسمية وتعريف الخبر وتوسيط ضمير الفصل وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له خطر في قول تعالى ألا إنهم هم المفسدون. لما قالوا إنما نحن مصلحون جاء الرد بماذا؟ ألا حرف تنبيه. ثانيا إنهم، ثالثا هم المفسدون، تعريف الجزئين، ثم الفاصلون والجملة الإسمية. ثم عقب ذلك بما يدل على التقريع والتوبيخ وهو قوله ولكن لا يشعرون، لكن لا يشعر. إذن قوله وما بدا منه يعني والذي ظهر منه فمعلوم وواضح بين، يعني ما يستعمل للمعلوم وما يستعمل للمجهول، وقد ينزل منزلة المجهول فيستعمل المعلوم مرادا به المجهول، أو ذا أي المجهول يبدل ونزل منزلة المعلوم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.